الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا رجل يحتاج النكاح وعنده القدرة على القيام بحق الزوجة من مهر ونفقة، ولا يخاف على نفسه الوقوع في الزنا. ما حكم الزواج في حقه؟ مندوب. أحسنت. غير الراغب في النكاح إن خاف قطعه عن عبادة غير واجبة، فما حكم النكاح في حقه؟ مكروه. أحسنتم. خطب زيد امرأة، فما حكم النظر إليها؟ الندب. حكمها الندب. أحسنت. ما معنى قول الفقهاء تندب الخطبة في الخطبة؟ نعم. يعني يندب أن يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند طلب التزويج، الخطبة الكلام في حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والخطبة طلب التزويج. تقدم زيد لخطبة فتاة فلم يتم له ذلك، فما حكم تقدم عمر لخطبتها؟ جائز. تقدم زيد لخطبة فتاة فأجابه أبوها وركن كل من الجانبين للآخر وحصل الإهداء مثلا بين العائلتين، فما حكم تقدم عمر لخطبتها؟ لا يجوز. أحسنت. لا يجوز. كيف يجمع بين النهي عن الخطبة على الخطبة في قوله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، وبين حديث فاطمة بنت قيس لما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية وأبا جهم خطباها فإنه لم ينكر خطبة واحد منهم على الآخر، بل خطب على خطبتهما فقال انكحي أسامة بن زيد؟ كيف يجمع بينهما؟ المنع يكون في حال ركون الفتاة إلى أحد الطرفين. نعم. أما عند عدمه يعني تجوز الخطبة. نعم. حسن. محل المنع إذا حصل الركون إلى الخاطب الأول، فالجواز يكون الجواز فيما كان قبل الركون. أحسنتم، بارك الله فيكم. خطب فاسق امرأة، فهل يجوز على المذهب لزيد الصالح أن يخطب على خطبته؟ نعم يجوز. نعم. أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، تفضل الشيخ نسان الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أثر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: وهي على خطبة زوج أول فيفسخ الثاني إذا لم يدخل، كزوجة المفقود مع ضرب الأجل وعدة الفقد وتلويم حصل، إذا أتى المفقود أو حيا ظهر أو مات بعد العقد إن جاء الخبر، أول اثنين فكل عقدا إن مسها الثاني مضت عمن بدا، في العدة منع خطبة وإن عقد فيها عليها حرمها للأبد، إن مسها فيها بذاك العقد أو بعدها إلا بعقد مبدي، ولا تواعدها بها ولا الولي، وجوز التعريض للقول. نعم. أحسنتم، بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. سبق أنه لا تجوز الخطبة على الخطبة. لو وقع وحصل أنه خطب خاطب على خطبة آخر في حالة المنع بأن لم تكن من خطبة الصالح على الفاسق، فما الحكم؟ قال: وهي على خطبة زوج أولي فيفسخ الثاني إذا لم يدخلي. لو عقد عليها الخاطب الثاني الذي ارتكب المحرمة بخطبته على خطبة أخيه، لو أنه عقد عليها، فلا تخلو من حالتين. الحال الأولى أن لا يكون دخل بها، فهنا يفسخ العقد بطلقة بائنة. والأكثر على أن الفسخ مستحب لا واجب، وهذا الذي قال فيه: وهي على خطبة زوج أولي فيفسخ الثاني، يعني إذا لم يكن قد دخل بها فإنه يفسخ العقد. قال: إذا لم يدخل. الحالة الثانية أن يكون قد دخل بها فلا يفسخ العقد، بل يمضى ارتكابا لأخف الضررين، لأن الثانية دخل بها والأول إنما هو خاطب، فأخف الضررين أن يمضى زواج الذي تلذذ بها دون الذي لم يحصل منه شيء من ذلك. إذن هنا حالتان: إذا كان لم يدخل بها فيفسخ العقد، وإذا كان دخل بها فيمضى العقد. قال: وهي على خطبة زوج أولي فيفسخ الثاني إذا لم يدخلي، يعني وإلا مضى، والمراد بالدخول إرخاء الستور. وقيل في المذهب بصحة العقد مع الحرمة، وهو مذهب الجمهور، لكن المشهور في المذهب هذا التفصيل: إذا لم يدخل فسخ، وإذا دخل أمضي. إذا لم يدخل فسخ، وإذا دخل أمضي. والمسألة في الخاطب الثاني الذي ارتكب المحرم بخطبته على أخيه إذا عقد عليها. ثم شبه بهذه المسألة مسألتين فقال: كزوجة المفقود مع ضرب الأجل وعدة الفقد وتلويم حصل إذا أتى المفقود أو حيا ظهر أو مات بعد العقد إن جاء الخبر. امرأة فقدت زوجها، فقد الزوج وانقطع خبره، مثلا فقد في أرض المسلمين وانقطع خبره، فرفعت أمرها إلى القاضي، فضرب القاضي أجل الفقد 4 أعوام لهذا الذي فقد في دار الإسلام، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في باب المفقود: للفقد أحوال، فالولى فقد زوج بأرض المسلمين عدوا إلى آخر ما ذكر. ضرب القاضي الأجل، فمضت هذه المدة التي حكم القاضي بأن مضت هذه المدة التي ضربها القاضي، ثم حكم القاضي بموته، فاعتدت المرأة عدة الوفاة، ثم تزوجت، ثم أتى المفقود، فما الحكم؟ قال: كزوجة المفقود مع ضرب الأجل أجل الفقد بعد البحث عنه وعدة الفقد وتلويم حصل. التلويم والتلوم هو انتظار. إذا أتى المفقود أي قري من سفره ورجع إلى أهله، أو حيا ظهرت حياته، فما الحكم هنا؟ الحكم كالحكم في المسألة السابقة: إن دخل بها الثاني فاتت على الأول، وإن لم يدخل فسخ العقد ورجعت إلى الأول. إن دخل الثاني فاتت على الأول، وإن لم يدخل فسخ العقد ورجعت إلى الأول. قال: أو مات بعد العقد إن جاء الخبر، يعني تبين أن موته كان بعد أن عقد عليها الثاني، يعني عقد عليها الثاني ثم وصل الخبر أنه كان حيا وقت عقد الثاني ثم مات. فهذه المسائل كلها في هذا التفصيل، أنه إن لم يدخل الثاني كانت زوجة للأول، وإن دخل فاتت على الأول. قال: أولت اثنين، هذه المسألة الثانية التي شبهها بها، وهي مسألة ذات الوليين، وهي معروفة عند الفقهاء بهذا الاسم. قال: أولت اثنين، امرأة لا مجبر لها، وسيأتي الكلام عن الولي المجبر قريبا إن شاء الله، امرأة لا مجبر لها ولت وليين كأخوين أو عمين، كل واحد منهما عقد لرجل غير الذي عقد عليه الآخر. عقد أحدهما لرجل عليها بعد العصر، وعقد أخوها الثاني مثلا لرجل آخر بعد المغرب، تكون هنا زوجة للأول. لكن إذا تلذذ بها الثاني دون أن يكون عالما بعقد الأول، والأول حي، كانت للثاني. وإذا حصل العقد في الوقت نفسه، يعني قال الأول: أنا عقدت لها في الساعة 5 مثلا، والثاني قال مثل ذلك ولم يتلذذ واحد منهما فسخ نكاحهما معا. قال إن مسها الثاني مضت عمن بدا. هذا في مسألة الخطبة ومسألة الفقد ومسألة ذات الوليين. إن مسها الثاني مضت عمن بدا. خلاصة جميع ما تقدم أنها تكون للأول إن لم يدخل الثاني، فإن دخل الثاني فاتت على الأول. هذه خلاصة المسائل الثلاثة السابقة، مسألة الفقد ومسألة ذات الوليين والمسألة الأولى مسألة الخطبة. ثم قال رحمه الله في العدة امنع خطبة وإن عقد فيها عليها حرموها للأبد. في العدة امنع خطبة، لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة. من كانت في العدة فإنه لا يجوز أن يصرح لها أحد بخطبتها، سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة أو كانت استبراءة. والأصل في هذا الباب قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. قال في العدة من خطبة لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة وإن عقد فيها عليها حرموها للأبد. وإن عقد في العدة فيها في العدة عليها على المعتدة فإنه بذلك يكون قد ارتكب إثما عظيما وخالف قوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني لا تعقدوا النكاح قبل تمام العدة. قال وإن عقد فيها عليها حرموها للأبد، تكون محرمة عليه للأبد، لكن بقيد. ما هو؟ قال إن مسها فيها في العدة بذاك العقد. إذا عقد عليها في العدة ومسها في العدة بذلك العقد فإنه تحرم عليه ولا تحل له أبدا، للقاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. قال ابن سند في موضوع القواعد الفقهية مستعجل لشيء قبل آني معاقب بالفوت والحرمان. قال أو بعدها، يعني بعد العدة، كالمسألة السابقة، يعني هو عقد عليها في العدة ودخل بها بعد انقضاء العدة، فكذلك يتأبد تحريمها. قال إلا بعقد مبدي، إلا إذا عقد عليها عقدا جديدا. الصور التي ذكرها الناظم في مسألة العقد على المعتدة ثلاث صور. الصورة الأولى عقد عليها في العدة ودخل بها في العدة، فهذه يتأبد تحريمها. قال وإن عقد فيها عليها حرموها للأبد إن مسها فيها بذاك العقد. الصورة الثانية عقد عليها في العدة ودخل بها بعد انقضاء العدة، فيتأبد تحريمها كذلك، وهذه التي قال فيها أو بعدها، يعني أو مسها بذلك العقد بعد العدة، هذه حكمها كسابقتها. الصورة الثالثة عقد عليها في العدة ثم فسخ، اطلع عليه الحاكم ففسخه ولم يدخل بها، ثم جدد العقد بعد انقضاء العدة، فالنكاح جائز. هذا الذي قال فيه إلا بعقد مبدي، إلا إذا عقد عليها عقدا جديدة. والأصل في هذه المسألة قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه صح عنه رضي الله عنه أنه قال أيما رجل نكح امرأة في عدتها فأصابها فإنه يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا، إلى أن قال وإن كان لم يصبها فإنه يفرق بينهما حتى تستكمل بقية عدتها من الأول ثم يخطبها مع الخطاب. وورد عنه رضي الله عنه خلافه، لكن هذا مستند المالكية في هذه المسألة. قال رحمه الله ولا تواعدها بها ولا الولي، وجوز التعريض على القول الجلي. كما يحرم التصريح بالخطبة في العدة وهو الذي ذكره في قوله في العدة من خطبة، فكذلك تحرم المواعدة بأن يعيد بالزواج بعد انقضاء العدة، سواء كان مع المرأة أو مع وليها. والأصل في هذا قوله تعالى ولكن لا تواعدوهن سرا، ولا تواعدها بها ولا الولي، لا تواعد الزوجة والولي. يحرم التصريح بالخطبة في العدة بطلب التزويج كذلك يحرم أيضا أن يواعدها بأن يعيد بالزواج بعد انقضاء العدة سواء كان مع المرأة أو مع الولي. قال وجوز التعريض للقول الجلي، القول الجلي هو التصريح بالخطبة، فالجائز هو التعريض. التعريض ضد التصريح بأن يقول مثلا إذا خرجت من العدة فأعلميني، أو يقول لها إني أبحث عن زوجة تصلح لي، أو يقول إن من عزمي أن أتزوج. التعريض كثير، كل ما لا يكون صريحا في الخطبة فهو من التعريض. للمرأة في الخطبة ثلاث حالات: أن تكون المرأة غير مخطوبة ولا معتدة. غير المخطوبة والمعتدة تجوز خطبتها مطلقة تصريحا وتعريضا. امرأة ليست مخطوبة وليست في عدة، هذه تجوز خطبتها مطلقة تصريحا وتعريضا، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تكون مخطوبة، فهذه تحرم خطبتها بالشرطين السابقين: الركون لغير فاسق، يعني إذا ركنت لمن خطبها وكان غير فاسق حرمت خطبتها، هذا الذي قال فيه: ولم يجوز لخاطب أن يخطب مخطوبة إلا لفسق حجبا. الثالثة المعتدة، والمعتدة قسمان: معتدة رجعية، فالرجعية تحرم خطبتها مطلقة كالمتزوجة، ومعتدة غير رجعية فهذه يحرم التصريح بخطبتها ويجوز التعريض. المعتدة إن كانت معتدة رجعية فالرجعية كالزوجة، لا يجوز أن تخطب سواء كان هذا تصريحا أو تعريضا. أما المعتدة غير الرجعية فإنه يحرم التصريح بخطبتها ويجوز التعريض، هذه التي قال فيها: وجوز التعريض للقول الجلي. كل المسائل التي سبقت في درس اليوم ودرس أمس من أول باب النكاح كلها في مقدمات النكاح، وسيعقد فصلا يبين فيه أركان النكاح من قوله: فصل وأركان النكاح أربعة وليها فيه شروط مجمعة الأبيات. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.